بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذا المجلس السادس في مذاكرة رسالة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد حلية طالب العلم، هذه الرسالة الماتعة التي وفق الشيخ فيها أيما توفيق، فرحمه الله وجزاه وعلماء المسلمين ووالدينا ومشايخنا والجميع خير الجزاء وأوفره. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: اللجوء إلى الله تعالى في الطلب والتحصيل، يعني في الآداب، آداب الطالب العلمية والعملية. ذكر منها 9 آداب سابقة، وهذا الأدب العاشر، وهذا حقه أن يقدم في شأن اللجوء واللجأ إلى الله جل وعلا في شأن طالب العلم، بل في شأن المسلم في أموره كلها. وهذا مدار قول الله جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين. فإن الاستعانة، وهي ضرب من ضروب العبادة، تشمل اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى، والتبرؤ من حول الإنسان إلى حول الله، ومن قوته إلى قوة الله. نعم. لا تفزع إذا لم يفتح لك في علم من العلوم، فقد تعاصت بعض العلوم على بعض الأعلام المشاهير. نعم، هذه ناحية مهمة لطالب العلم، قد يغلق عليه في بعض العلوم، بعض الفنون، وقد تغلق عليه بعض المسائل، وقد يمره كثير من الأشياء لا يفهمها، وتستعصي عليه في إدراكها وتصورها أو في التمثيل لها، وهذا يكون في مقام التعلم، ويكون أيضا في مقام التعليم. فلا يكون هذا مفزع. متى يكون المفزع؟ إذا كان مقارنا بالكسل وعدم بذل الوسع. فهنا الملامة والمعيبة على الكسل وعدم بذل الجهد أو بذل قليله. أما إذا بذل جهده وحرص ثم استعصى عنه عليه فن من الفنون، أو استعصت عليه بعض الأبواب أو بعض المسائل، لا يفزع. الحمد لله، هذه قدرة الإنسان، وهذا ما جعله الله عليه. لكن هنا باب مهم، أنه إذا ضاقت على طالب العلم المسائل فإنه يلجأ إلى الله جل وعلا. وأذكياء العلماء تمر عليهم هذه الأحوال، بل تمر عليهم كثيرا، خصوصا في التفاصيل والدقائق والمعاني البعيدة والمرامي والمقاصد. يذكر ابن القيم عن شيخه شيخ الإسلام رحمهم الله أنه كانت تستعصي عليه المسألة، فلا يزال يستغفر استغفارات كثيرة، ربما تزيد على 1000، حتى يفتح الله عز وجل عليه. هذا من اللجأ إلى الله سبحانه بإظهار الفاقة والحاجة إليه، والتبرؤ من حول الإنسان وقوته إلى حول الله وقوته. ويذكر عنه رحمه الله أنه كثيرا ما يدعو بهذا الدعاء: اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. لأن الله عز وجل يقول في آية البقرة: وعلم آدم الأسماء كلها، وبنحوه في الأنعام في سورة صاد: ففهمناها سليمان. وهذه الوسيلة إلى الله بفعله من التوسل له بالكمال في أسمائه وصفاته، فإن أفعال الله من صفاته: يا معلم آدم وإبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. من هذا الباب أيضا في اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى ما يذكر عن الحسن البصري في أيام فتنة ابن الأشعث، ومتابعة الحجاج بن يوسف للعلماء وتتبعهم وأذيتهم استخفى الحسن البصري وكان من لجأ إلى الله: اللهم يا ولي نعمتي ويا ملاذي عند كربتي اجعل لي بردا وسلاما مما أخاف وأحذر كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم، وأنزل السكينة علي كما أنزلتها على محمد وصاحبه في الغار صلى الله عليه وسلم. فهذا لجأ إلى الله جل وعلا مع توسل إليه بأفعاله الكاملة الحسنة سبحانه وتعالى. وهكذا طالب العلم. أما استغلاق الفنون فهذا كثير ما يستغلق فن أو أكثر على طالب العلم، لا يفزع ولا يتعب ولا يصيبه ذلك بالكآبة والسآمة والملل، لا الحمد لله إذا بذل جهده واستغلق عليه هذا باب واسع. سيذكر الشيخ أمثلة لهذا. ومن الاستغلاق المسائل ودقائقها وبعض الأمور التفصيلية فتستغلق عليه إما في فهمها وتصورها أو في تطبيقها أو في تنزيلها على الواقع. وإذا صعب عليه على طالب العلم مثل ذلك اشتغل بما يعرف وبما يفهم ويبذل الوسع فيما لا يفهم فيحصله فالحمد لله، وإلا تركه لغيره. نعم، فتركه إلى ما تستطيع. نعم. ومنهم من صرح بذلك كما يعلم من تراجمهم، ومنهم الأصمعي في علم العروض، والرهاوي المحدث في الخط، وابن الصلاح في المنطق، وأبو مسلم النحوي في علم التصريف، والسيوطي في الحساب، وأبو عبيدة ومحمد بن عبد الباقي الأنصاري، وأبو الحسن القطيعي، وأبو زكريا يحيى بن زياد الفراء، وأبو حامد الغزالي، خمستهم لم يفتح لهم بالنحو. سبحان الله العظيم. هذه خلاصة قراءات الشيخ بكر ومطالعاته في التراجم، قيدها الفوائد وجاء وقتها. ذكر أن الأصمعي وهو من هو في نقل العربية وتتبع كلام العرب لم يفتح له في علم العروض، وهذا العلم استغلق على أبي جعفر محمد بن جرير الطبري، وجلس عليه من بين بعد الظهر إلى العصر، يقال من العصر إلى المغرب، ويقال أنه جلس عليه في ليلة دراستها العروض. قال: فما أصبحت إلا وقد فهمته. فهذا من تمايز وتنوع حال البشر. وكذلك المحدث الرهاوي استغلق عليه الخط، وابن الصلاح صاحب المقدمة رحمه الله في المنطق، والجلال السيوطي هذا المصنف المكثر استغلق عليه في علم الحساب. ثم ذكر الخمسة: أبو عبيد وهو معمر بن المثنى أبو عبيدة، ومحمد بن عبد الباقي الأنصاري والقطيعي، وأبو زكريا يحيى الفراء والغزالي استغلق عليهم علم النحو، وأبو مسلم النحوي استغلق عليه التصريف علم الصرف. فهذا لا يكون عائقا لطالب العلم متى إذا بذل وسعه، يرجع بالملامة على إنعاية نفسه: هذه قدراتي الحمد لله، يرجعها للإيمان بالقضاء والقدر بأن الله جعله هكذا وقدره هكذا. ومن طرائف هذا قصة يذكرها الوالد رحمه الله، يقول: كان أحد العلماء القضاة وهو الشيخ عبد العزيز السحيمي من جماعتنا من أهل عنيزة، كان قاضيا في الساحل جهة ضباء والوجه ونواحيها، وطلب من الملك عبد العزيز الإعفاء وأعفاه وأحيل التقاعد سنة 60 300 ألف. وكان يقرأ على الجد الشيخ عبد الله بن محمد بن مانع قاضي عنيزة في عنيزة، يقرأ عليه في البخاري. هذه على سالفة استغلاق علم النحو. يقول: وكان يلحن، يعني لا يقيم للإعراب أحكامه، كان الجد يرد عليه إذا لحن، إذا لحن رد عليه وصحح له. فقال الشيخ عبد العزيز السحيمي رحمه الله، وهو من بني ثور، يقول: يا شيخ، لو كان سهما واحدا لاتقيته، ولكنه سهم وثان وثالث، يعني تبي تتعب معي. فكان الوالد الشيخ عبد الله يضحك تبسم، فما يخالف الشيخ عبد العزيز، إذا أخطيت أي باللحن ردينا عليك، والأمر سهل، ودرجة المحالة مشينا يعني. فهذا لا يعيب والحمد لله، خصوصا من عرف البشر ومقدراتهم وضعفهم وعجزهم، لا يعيب. ما هو المعيبة؟ المعيبة هو أن يقصر ولا يبذل جهده. والعلم أطول عبادة، ما كل أحد يستطيعها، ولهذا يتنافس الناس فيه. أذكر نحن مجموعة متقارب السن على شيخنا الشيخ ابن باز، متى هذا؟ يعني في عام 1406 وما بعدها، الذي واصل قلة تعده من أصاب. ما كل أحد يعني يوفق، وهذا من الله، ما هم من جهد الإنسان ومن حرصه، لا، هذا من توفيق الله. لو لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. الله المستعان. نعم. فيا أيها الطالب، ضاعف الرغبة وافزع إلى الله في الدعاء واللجوء إليه والانكسار بين يديه. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كثيرا ما يقول في دعائه إذا استعصى عليه تفسير آية من كتاب الله تعالى: اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، فيجد الفتح في ذلك. كذلك من دعاء المؤمن أنه إذا استغلق عليه الأمر يدعو بدعاء الهم والكرب، لأن استغلاق الأمر عليه سواء في العلم أو في غيره يبعث في نفسه الهم والغم والكدر والضيق، فيأتي بالأدعية الواردة في هذا الباب: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اللهم رحمتك أرجو، لا تكلني نفسي طرفة عين، ولا إله إلا سواك، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا الدعاء العظيم الجليل النافع، دعاء الهم والكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. والفزع إلى الله نعمة، فإن استغلاق الأمور على الطالب وضعف إدراكه لها قد يبعث في نفسه هما وقلقا، فإذا فزع إلى الله حصل له عبودية لله بهذا الدعاء والفزع واللجأ إليه، وحصل له انشراح نفس وطيب في خاطره. والله هذا مجرب يا أخواني، يحصل في نفسه انشراح وطيب في نفسه وطمأنينة، لو اشتراها وبذل فيها الأموال ما حصلها، وهي التي عناها من عناها من السلف. والله إننا لفي سعادة لو يعلم بها الملوك وأبناء الملوك، ثم لم يجدوا إلا أن يجادلن عليها بالسيوف لجادلن عليها بالسيوف. ولهذا المحن، ومنها الاستعصاء على طالب العلم، المحن عموما يكون في ثناياها منن. هذه المنة لو لم يكن فيها إلا عبودية الله باللجأ والرجاء والتعلق به لكفى. وفي القرآن في قصص من قبلنا وأحوالهم عبر عظيمة عديدة، منها مريم عليها السلام لما جاءها المخاض إلى جذع النخلة في شدة عظيمة، جاءها المخاض في مدة يسيرة على خلاف ما جرى على النساء. وش قالت؟ يا ليتني مت قبل هذا. تخشى العار والفضيحة، وتخشى هذا الهم العظيم الذي لا تدري ما وراءه. يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. لو تدري أن الذي في بطنها رسول النبي، وش توقعون؟ تدعو بهذا الدعاء؟ ما تدعو به. لهذا كم في المنن، كم في المحن والبلايا من منن عظيمة وعطايا، لا سيما إذا جعل الإنسان في هجيراه وبين عيني رأسه وعيني قلبه أنه يعبد الله بهذه الأمور ويفزع إليه سبحانه ويرجوه ويتعلق به ويدعوه وينكسر وينطرح بين يديه. وهذا داخل في الأصل العظيم أن الله جل وعلا قد يؤخر إجابة عبده المؤمن ليلح هذا العبد الولي لله، ليلح على الله سبحانه وتعالى باللجأ والدعاء. فهذا مسألة مهمة ذكرها الشيخ، وهي المسألة العاشرة في آداب طالب العلم مع نفسه وأدابه في العمل. نعم. ومن الآداب أيضا الأمانة العلمية، هذه هذا الأدب التاسع. التاسع نعم، ذكر الآن ثمانية وهذا التاسع. نعم. يجب على طالب العلم فائق التحلي بالأمانة العلمية في الطلب والتحمل والعمل والبلاغ والأداء، فإن فلاح الأمة في صلاح أعمالها، وصلاح أعمالها في صحة علومها، وصحة علومها في أن يكون رجالها أمناء فيما يروون أو يصفون. فمن تحدث في العلم بغير أمانة فقد مس العلم بقرحة، ووضع في سبيل فلاح الأمة حجر عثرة. الأمانة العلمية مهمة لطالب العلم، وهذا الأدب التاسع. الحساب عندك يا ألا، ترى أنا يمكن أفوت الحساب التاسع. هذا الأدب التاسع، الأمانة العلمية. والأمانة العلمية لخصها الشيخ في الطلب، طلب العلم يكون أمينا، في تحمل العلم يكون أمينا، في العمل به يكون أمينا. والأمانة في العمل به أنك ما تتعلم شيء إلا تبادر إلى العمل به، هذا مما يثبته، وتعمل به كما علمته، قد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع. رابعا، وفي بلاغه وأدائه تكون أمينا في إبلاغ العلم، ما تكذب، ما تكون غاش، ما تنسب هذا لنفسك، تكون أمينا في إبلاغ العلم وأدائه. وذكر الشيخ هنا نقلا عن رسائل الإصلاح، وهي للشيخ مفتي أو شيخ الأزهر في وقته، الشيخ محمد الخضر حسين. هذا عالم من بلاد تونس، وبرع في العلم وبلغ فيه حتى تزعم مشيخة الأزهر. له هذه الرسائل، رسائل الإصلاح، وهي رسائل جليلة. أكثر النقل عنها شيخنا هنا، شيخنا الشيخ بكر فزيد رحمه الله، وذلك أنها ملأت عينه ولامست الواقع بأسلوب سهل وبلفظ جامع وبعبارة علمية. نعم، عدها. فإن فلاح الأمة في صلاح، نعم، فإن فلاح الأمة في صلاح أعمالها، وصلاح أعمالها في صحة علومها. شوف، الصلاح للأمة في صلاح العمل، وكيف يكون العمل صالحا إذا صح العلم الذي انبنى عليه العمل. نعم. وصحة علومها في أن يكون رجالها أمناء فيما يروون أو يصفون. فمن تحدث في العلم بغير أمانة فقد مس العلم بقرحة، ووضع في سبيل فلاح الأمة حجر عثرة. ورجال هذه الأمة أولهم العلماء على درجاتهم، قضاة ومفتون ومعلمون ودعاة، ويليهم القادة والأمراء والزعماء، وكل في فنه. إن تخلت الأمانة عنهم أصيبت الأمة بجرح، بقرحة. نعم. لا تخلو الطوائف المنتمية إلى العلوم من أشخاص لا يطلبون العلم ليتحلوا بأسنى فضيلة أو لينفعوا الناس بما عرفوا من حكمة، وأمثال هؤلاء لا تجد الأمانة في نفوسهم مستقرة، فلا يتحرجون أن يرووا ما لم يسمعوا. يكذبون، إذا روى شيئا لم يسمعوا هذا كذب، وهذا ينافي الأمانة العلمية. نعم. أو يصفوا ما لم يعلموا، وهذا ما كان يدعو جهابذة أهل العلم إلى نقد الرجال. نعم. لماذا نقد الجهابذة جهابذة النقاد الرجال في رواية الحديث؟ إما لأنهم ضبطهم خفيف، أو لأن أمانتهم وعدلتهم ناقصة بحسب ذلك. كل هذا ليتوصل إلى صحة هذا المنقول وثبوته رحمهم الله. نعم. وتمييز من يسرف في القول ممن يصوغه على قدر ما يعلم، حتى أصبح طلاب العلم على بصيرة من قيمة ما يقرؤونه، فلا تخفى عليهم منزلته من القطع بصدقه أو كذبه، أو رجحان أحدهما على الآخر، أو احتمالهما على سواء. انتهى. كما أن المؤمن مأمور بالصدق، مأمور بالنقاء وحسن الظن، طالب العلم والعالم مأمور بالأمانة العلمية التي قد يتسامح فيها في نقل ما دون العلم، لكن لا يتسامح بها في العلم، لا في نقله ولا في فهمه ولا في تطبيقه ولا في بإبلاغه والعمل به والدعوة إليه. وهذا له ارتباط بأن يعرف الإنسان قدر نفسه، فلا يضيره أن يقول ما أدري ولا لا أعلم، هذا من الأمانة. ولا يضيره أنه إذا خطئ في شيء ووقف أنه مخطئ أن يعترف بالخطأ، لأن مما ينافي الأمانة المكابرة والتعالي. ولا يضيره أيضا أنه لا يتزيد بالعلم، من التزيد يدعي أنه لقي الشيوخ وما لقيه، لأن الدعاء هذا يريد منه أن يحصل مدحا أو رتبة لا تصح له، وهذا يجعله يبذل أن يلتقي بالأهل العلم ويأخذ عنهم ويعرف من يأخذ العلم. من الزغل عند بعض الطلاب كثرة الأشياخ، كثرة الشيوخ ما هو مقصود لذلك، لأن أحيانا كثرة الشيوخ سبب للجهل المركب، للتعالي وللادعاء. يعني شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين شيوخه يعدون عن الأصابع، الشيوخ الذين أخذ عنهم أخذ رغبة، يعني إذا أخرجت اللي درس عليهم في المعهد ثم في الشريف في الكلية اللي درس عليهم جلوسا يعدون عن الأصابع، يزيدون عن أصابع اليد بشيء قليل. شيخنا الشيخ بن باز كذلك، مع أن أكثر شيخ تأثر به شيخنا الشيخ بن باز هو شيخ الشيخ محمد بن إبراهيم، الشيخ محمد بن إبراهيم ابن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ المجدد محمد بن الوهاب رحمه الله. كما أن شيخنا الشيخ بن عثيمين أكثر شيخ استفاد منه ولازم شيخنا الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر ابن عبد الله ابن سعدي. فالمقصود أن من الشيوخ الأخذ عنهم ما يفيد، لكن بعض الطلاب يقع في كثرة الشيوخ فلا يأخذ من هذا إلا شيئا يسيرا ما ينتفع به، ولو ركز على كل شيخ استفاد منه بما يليق به من الملازمة والمباحثة والاستفادة لكان هذا أنفع له وأجدر من تضييع الأوقات. هنا الأدب العاشر، الصدق. صدق اللهجة عنوان الوقار وشرف النفس ونقاء السريرة وسمو الهمة ورجحان العقل ورسول المودة مع الخلق وسعادة الجماعة وصيانة الديانة. ولهذا كان فرض عين، فيا خيبة من فرط فيه، ومن فعل فقد مس نفسه وعلمه بأذى. الصدق الذي ذكره الشيخ هنا صاغ فيه هذه العبارة الرصينة، قال صدق اللهجة هو عنوان الوقار، وقار طالب العلم وشرف في نفسه، وهو علامة لنقاء سريرته، لأن الكذب يفتح عليه أبواب العجب وأبواب التعالي وأبواب الجهل والمغالطة، وهو سمو الهمة. الصادق همته سامية وعقله راجح، وهو أي الصدق هو رسول المودة بينه وبين الخلق، والسعادة الجماعة، والصيانة الديانة. ولهذا كان أي الصدق فرض عين. أنا يمكن نقسم الصدق إلى ثلاث أقسام، أولها وأعظمها وأساسها صدق العبد مع الله، فإن صدقه مع الله هو توفيقه وسعادته وصلاحه في الحال والمآل. الثاني صدق العبد مع نفسه، أن يكون مع نفسه صادقا. وأنت يا طالب العلم كن صادقا مع نفسك، ليش طلبت العلم؟ وش تريد منه؟ نعم قد يكون لها للنفس دواعي وأغراض، لكن بالمجاهدة والمحاسبة والمتابعة يقوم هذا الإعوجاج، كما قالوا طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم أن يكون إلا لله. هذا من ثمار صدق الإنسان مع نفسه. والصدق مع النفس هجيراه ومنهجه دوام المحاسبة، يحاسب نفسه، يحاسب نيته وإرادته، يعدل ما قام في نفسه وفي نيته من اعوجاج وانحراف. الثالث صدق العبد مع غيره، صدق طالب العلم مع الناس، مع الطلاب، مع زملائه، مع شيوخه، مع المتعلمين منه، مع أهله، مع جيرانه، مع مجتمعه. والصدق بهذه المعاني الثلاثة هو عنوان التوفيق. نعم. قال الأوزاعي رحمه الله تعالى: تعلم الصدق قبل أن تتعلم العلم. هذا من معاني قولهم كما سبق: تعلم الأدب قبل تعلم العلم. من الأدب الصدق، وضد الصدق الكذب، ومن الكذب الغش والخداع والرياء والنفاق، فروع لنقيض الصدق. نعم. وقال وكيع رحمه الله تعالى: هذه الصنعة لا يرتفع فيها إلا صادق. أي صنعة؟ أي محمد، الصرافة ولا الزراعة ولا الطب؟ العلم. ويقصد بها وكيع بن الجراح الحديث، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، هذه الصنعة، يعني صنعة الحديث، لا يرتفع فيها إلا الصادق. الكاذب أو الكذوب ما أسرع ما ينكشف ويعطب، نعوذ بالله من ذلك. نعم. فتعلم رحمك الله الصدق قبل أن تتعلم العلم. والصدق إلقاء الكلام على وجه مطابق للواقع والاعتقاد. ما هو الصدق؟ تلقي الكلام على وجه يطابق الاعتقاد ويطابق الواقع. ليش ذكر اعتقاد الواقع؟ بيأتينا المنافق، قد يذكر شيئا يطابق الواقع لكن يخالف الاعتقاد، ومنه المرائي. ويمكن أن يذكر شيئا مطابقا للاعتقاد يخالف الواقع وهو الغبي. فالغبي صدقه ينكشف في هذا المعنى، ينكشف صدقه في هذا المعنى انكشافا عظيما. نعم. فالصدق من طريق واحد، إما نقيضه الكذب، فضروب وألوان ومسالك وأودية يجمعها ثلاثة. الأول كذب المتملق، وهو ما يخالف الواقع والاعتقاد، كمن يتملق لمن يعرفه فاسقا أو مبتدعا فيصفه بالاستقامة. نعم، يتملق إلى من يعرفه فاسق، يأتي الكبائر يقول هذا من الصالحين، هذا كذب لأنه خالف الواقع وإن كان يوافق اعتقاده فيه. أو يتملق المبتدع ممن له سطوة أو جاه أو منزلها أو منصب فيصفه بالسنة، هذا سني المستقيم باب التملق. وإن كان الناس في عقائدهم يعدون التملق ضربا من ضروب النفاق. هنا الثاني وكذب المنافق، وهو ما يخالف الاعتقاد ويطابق الواقع كالمنافق، ينطق بما يقوله أهل السنة والهداية. نعم، المنافق خالف الاعتقاد وإن كان طابق الواقع، لكن يخالف الاعتقاد لأن نيته سيئة، وأعظم النفاق إظهار الإسلام وإبطان ضده. والنفاق العملي كاذب في حديثه، مخلف لوعده، فاجر في خصومته، خائن في ما يؤتمن عليه. نعم. الثالث كذب الغبي، بما يخالف الواقع ويطابق الاعتقاد، كمن يعتقد صلاح صوفي مبتدع فيصفه بالولاية. نعم، يعتقد أن هذا الصوفي صالح ثم يكذب في مخالفة الواقع يصفه بأنه ولي، هذا غبي. منين جاء الغباء؟ لأنه اعتقد فيه أنه صالح لكن كذب في وصفه أنه غبي، أنه ولي. لماذا؟ لغباوته وجهله وقلة علمه وفهمه. نعم. فالزم الجادة الصدق، فلا تضغط على عكد اللسان، ولا تضم شفتيك، ولا تفتح فاك ناطقا إلا على حروف تعبر عن إحساسك الصادق في الباطن كالحب والبغض، أو إحساسك في الظاهر كالذي تدركه الحواس الخمس: السمع والبصر والشم والذوق واللمس. ولهذا مما يعطب ويضعف طالب العلم المجاملات، فإن المجاملات غالبا كما قال الشيخ في أودية التملق، أو أن يمدح من لم يتحقق فيه، وطالب العلم أمر بأن يتحقق ويتثبت فيدخل في مسالك الغباوة. والله يعيدنا ما الثالثة، أن يكون النفاق هو شعاره، إما نفاقا عمليا في الأمور الخمسة: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، هذه في النفاق العملي. وأشنع من ذلك وأفضعه وأقبحه في النفاق الاعتقادي، والعياذ بالله، كمن يفرح بظهور أعداء الإسلام وضمور الإسلام وضمور دينه، دين الله، وخفاء وضعف أهله، يفرح بذلك، هذا نفاق اعتقادي، وإن صلى صاحبه وصام. فإن المنافقين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم شهدوا معه الصلاة وحضروا معه الغزوات، لكن قلوبهم أعوذ بالله مريضة بضد ذلك، والنفاق لا يزال يظهر خصوصا في أوقات ضعف العلم وضعف الإسلام وأهله. فكم من الشامتين بالمسلمين وبدينهم، وجاءت هذه الوسائل المعاصرة الآن، وسائل التواصل، ففضحتهم، والله فضحتهم، فضحوا إما بكلام يقوله أو بحال يصير إليه ويصير عليه أو بأفعال يفعلونها، نسأل الله العفو والعافية. وهذا يوجب لطالب العلم لزوم الصدق حتى يسلم من هذه المزالق، نسأل الله العفو والعافية. نعم. فالصادق لا يقول أحببتك وهو مبغض، ولا يقول سمعت وهو لم يسمع، وهكذا. واحذر أن تحوم حولك الظنون فتخونك العزيمة في صدق اللهجة فتسجل في قائمة الكذابين. من الكذب في طلب العلم يقول: والله أنا أخذت عن الشيخ الفلاني، درست عليه، ويكذب. نعم، قد حضر عنده أو عاصره أو جاوره لكن لم يدرس عليه، هذا كثير للأسف، وهذا يظهر في ضعف البركة. أذكر من الطلاب: وشيخنا فلان، وحنا ما نعرفهم درسوا عليه ولا جلسوا عنده. نعم، عاصروا وسألوا وسلموا عليه واستفتوا، لكن مطلق المعاصرة ما هي بأخذ، حتى يكون الأخذ بالمعروف، المصطلح المتدارج المتعارف عليه بالتلقي عنه. دراسة عليه، ترتيب العلم عليه، هذا مما يقع، خصوصا إذا كان من ينتسب الدراسة عليه ممن له شأو في العلم أو في أو مكان عند الناس وعند المسلمين وعند أهل السنة. نعم. وطريق الضمانة لهذا إذا نازعتك نفسك بكلام غير صادق فيه أن تقهرها بذكر منزلة الصدق وشرفه ورذيلة الكذب ودركه، وأن الكاذب عن قريب ينكشف. نعم. هذه مهمة، قد تنزعك نفسك إلى أن تكذب، تقول أخذت عن فلان ورويت عنه ودرست عليه. هنا إذا جاء هذا الخاطر في قلبك وقف حاسبها، ترى الكذوب سينكشف، وإنما أذكر حقيقة الحال واصدق أولا مع نفسك، اصدق أولا مع الله فلا تكذب، لأن الله حرم الكذب، واصدق مع نفسك، وإلا فالغوائل هي الفضيحة، إن كان في الآخرة فهي أعطب، إن كان في الدنيا فهي فيها ما فيها. أسأل الله العفو والعافية. نعم. واستعن بالله ولا تعجزن، ولا تفتح لنفسك سابلة المعاريض في غير ما حصره الشرع، فيا طالب العلم احذر أن تمرق من الصدق إلى المعاريض في الكذب، وأسوأ مرامي هذا المروق الكذب في العلم لداء منافسة الأقران وطيران السمعة في الآفاق. لماذا قد يقع طالب العلم في الكذب، كذب في العلم؟ ذكر الشيخ له دواعي، لدواعي المنافسة بينه وبين أقرانه ليفوقهم ويبزهم تقدم عليهم، هذا لأنه بغى بعلمه مفشو، بغى بعلمها اللي هي الدرجة، أو يكون ليحصل سمعة، طيران السمعة في الآفاق، يقال عنه أنه روى كذا أو أخذ كذا أو حصل كذا وهو ليس كذلك. نعم. ومن تطلع إلى سمعة فوق منزلته فليعلم أن في المرصاد رجالا يحملون بصائر نافذة وأقلاما ناقدة، فيزنون السمعة بالأثر فتتم تعريتك عن ثلاث معان. يعني يقول الشيخ، من تطلع إلى سمعة ليست له أو منزلة ليست له، فإن كان لم يخشى من الله فليحذر من يكشفه من عباد الله من أهل البصر والبصيرة وأهل النقد، فيفضحونه، يسبونه، يقدحون فيه، فيحصل عاجل العقوبة بالفضيحة. كمن يقول أنا لقيت فلانا وعند التفتيش ولا فلانا مات قبل أن يولد هذا، دول كذاب أبرك. ها؟ نعم. فتتم تعريتك عن ثلاث معان: الأول فقد الثقة من القلوب، يعني ما يثق بك الناس في قلوبهم. الثاني ذهاب علمك وانحسار القبول، ذهاب العلم بماذا؟ بما ادعيت من الكذب، وبالتالي من ثمرته لا يكون لك قبول. نعم. الثالث أن لا تصدق ولو صدقت. في مقام آخر قد تقول قولا صادقا لكن لما جرب عليك الكذب ما يصدقون، فلا ينفعك هذا. الله المستعان. نعم. وبالجملة فمن يحترف زخرف القول فهو أخو الساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى، والله أعلم. شوف كيف الاقتباس عنده رحمه الله. يقول رحمه الله: من يحترف زخرف القول، يتزخرف بالكلام الزين، فهذا أخو الساحر. الساحر يقلب الحقائق، هذا أخوه، ثم اختبس، ولا يفلح الساحر حيث أتى، يعني لا الساحر مفلح ولا من تشبه به مفلح. استجير بالله من أسباب غضبه وموجبة عقوبة. نعم. الأدب الحادي عشر: جنة طالب العلم. جنة العالم لا أدري، ويهتك حجابه الاستنكاف منها، وقوله يقال، وعليه فإن كان نصف العلم لا أدري فنصف الجهل يقال وأظن. هذه بسطها رحمه الله في كتابه التعالم وأثره، التعالم وأثره ومطيته أن يخطئ طالب العلم لا أعلم ولا أدري، فإن أكامل خلق الله من الملائكة عليهم الصلاة والسلام ومن رسل الله وأنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين قال لا أدري لا أعلم. وكذلك الكمل ممن بعده من الصديقين من أتباع الأنبياء قالوا لا أعلم، ما ضرهم ذلك. وأنت يا طالب العلم جنتك التي تدفع بها عنك لا أدري فيما لا تدري. أما أن يقول لا أدري فيما يدريه هذا وشو؟ هذا كاذب. فما يدريه يقوله، إلا أن تعتري عوارض تمنعه من ذلك. أما أن كل شيء يقول أدري وكذا ويجيب عنه فهذا مما يعطبه ويضره. والإمام مالك رحمه الله له في هذا الشواهد المعروفة المشهورة عند أهل العلم في قول لا أدري، ولا يضيره. مما اشتهر عنه رحمه الله أنه سئل عن 40 مسألة أجاب في 36 منها بلا أدري. ولهذا قالوا من أخطأ لا أدري أصيب في مقتله. قالوا أن أهل الأندلس بعثوا رجلا يسأله عن مسألة، فقال إذا جاء الحج ومن الأندلس إلى مكة 6 أشهر على المطايا، قدم المدينة لأنها قبل مكة في الطريق، فلقي مالك، لقي الإمام مالك بن أنس، فقال إن قومي حمل لك هذا السؤال، فألقاه على مالك، فقال دعني فأتأمل، تأمل تأمل ما أعطى السائل جوابا. قال أنا قادم على الحج تأخرت. قال بعد الحج تمرنا لعل الله يفتح. حج هذا رجع مالك إلى رجع للمدينة بعد الحج ولقي مالكا، قال لا أدري. قال ما هذا أقول لمن ورائي؟ قال قل لهم يقول مالك بن أنس لا أدري. ما تضيره نصف العلم لا أدري. ولهذا قالوا من قال لا أعلم فقد أفتى. طيب وش نصف الجهل؟ هذه من لطائف الشيخ بكر، من استنتاجاته الجيدة. نصف الجهل والله أظن يقال يمكن، لأن هذه كلها حتى لا يقول لا أدري، قلت لا أدري والحمد لله، قل لا أعلم ولا جاك للعافية. والله أظن يمكن يقال يذكر، هذا نصف الجهل. نعم. الأدب 12 المحافظة على رأس مالك ساعات عمرك. الوقت الوقت للتحصيل، فكن حلف عمل لا حلف بطالة وبطر، وحلف معمل لا حلف تلة وسمر. فالحفظ على الوقت بالجد والاجتهاد وملازمة الطلب ومثافنة الأشياخ والاشتغال بالعلم قراءة وإقراء ومطالعة وتدبرا وحفظا وبحثا، لا سيما في أوقات شرخ الشباب ومقتبل العمر ومعدن العافية. فاغتنم هذه الفرصة الغالية لتنال رتب العلم العالية، فإنها وقت جمع القدر. يعني أوقات شرخ الشباب وهمته ونشاطه، هذا شرخ الشباب. فإنها وقت جمع القلب واجتماع الفكر لقلة الشواغل والصوارف عن التزامات الحياة والترأس ولخفة الظهر والعيال. هذا المسألة ذي ما أظن الواحد إذا جاهد نفسه يمكن يحصل منها إلا شيئا يسيرا. وهذا الأمر بالتجربة والتأمل يا أخواني مرجعه إلى توفيق الله لعبده، فإن الله إذا وفق عبده حفظ أوقاته بإقباله على العلم واشتغاله به وكف نفسه عما يصرفه وعن الدنايا والصوارف، معتدلا في هذا سالكا المسالك المناسبة واللائقة، فهذا توفيق من الله يا أخواني. ومن أسبابه العظيمة دعوة صالحة صادقة منه أو عليه من والديه وشيوخه ويدعون له، فينال بهذا حفظ وقته. وإلا ما أكثر ما تضيع الأوقات، خصوصا في همة الشباب في أول أمرهم، عنده الهمة وعنده الوقت وعنده السعة، ولم ينشغل بعد بماذا؟ بما ذكر الشيخ، لم ينشغل بالتزامات الحياة، الالتزامات مثل الأهل والعمل والوظيفة وأمر آخر وهو الترأس، إما في أعمال ومناصب أو في غيرها، هذه تشغله عن تحصيل العلم، يضيع وقته بها. قال: ولخفة الظهر والعيال. يعني من أسباب سعة الوقت أن يخف ظهره، يعني من قلة الأولاد، لأن الأولاد يشغلونه في ملاعبتهم، في تربيتهم، في متابعتهم، في تحصيل رزقهم، في طلب استشفائهم إذا مرضوا وما إلى ذلك. وأذكر أن الشيخ بكر يثني على أحد العلماء كيف أن وقته مبارك وإنجازه كثير، يقول له عن هذا الشيخ: وهذا والله العالم من أسباب خفة الظهر، لأنه لا أولاد له، وهذا سبب، لكن أعظم منه عناية الله وحفاوته بعبده. وحفظ الأوقات والانكباب على العلم إذا جاء بالتدريج ومتابعة النفس وحصرها كالخيل العربية، كيف أن تروض؟ فالنفوس تحتاج إلى ترويض، أما إذا جاء من غير هذا الترويض هذا ما أسرع ما يعطب بالملل والسآمة. ولهذا طالب العلم في حفظ وقته ما ينبغي أن يكون جادا دائما، يكون في وقته ساعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ساعة وساعة فإن القلوب تمل. فهو يربي نفسه على هذا. في هذا المقام وفي هذا الزمان لما فتحت على الناس القنوات، ثم جاءت بعدها إيش؟ وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وسيأتي والله أعلم بعد ذلك ما هو أفظع وأعظم من ذلك. طالب العلم يجاهد نفسه عندئذ أعظم مجاهدة ليحفظ وقته. ومن حفظ وقته أن يؤدبها، الآن يرفع الجهاز حتى تنتهي بطارية ثم خلص، ولا لا يا أخواني؟ 3-4-5-6 ساعات، خصوصا إذا كان يشوف مقاطع، فيروح الوقت عليه. يسأل نفسه بعد هذا: وش حصلت؟ ما حصل إلا انشغال الخاطر وارتفاع الضغط والقلق وطيران النوم عنه والراحة، ولا لا؟ لو أدب نفسه بأن الآن راح عليه 6 ساعات وأنا في شيء فاضي ما في فائدة، هذا إذا سلم من المحرم، أبا أعاقب نفسي أقرأ القرآن مثل هذه المدة، فيكون قراءته للقرآن تأديب نفسه في حفظ وقته، وهكذا غيرها. طالب العلم يوم هو يبحث في الكتب تمر شوارد ومسائل ما جاء على خاطر ولا على قلبه أن يقف عليها، لما جاء البحث السريع الآن بالوسائل هذه تروح عنها الفوائد هذه. ولهذا أنا أرى أن كل معلومة جاءت سريعة فإنها ستذهب سريعة كما جاءت. نعم. ما للمعيل وللعوالي إنما يسعى إليهن الفريد الفارد، وإياك وتأمير التسويف على نفسك. سوف، سأكتب، سأعمل التسويف، سأنظر، سأبحث، إما بسوف أو بالسين، النتيجة والشيء أماني. ولهذا قال الأولين عندنا: الأماني رأس مال المفالس. المفلس هذا يتمنى أنه تاجر وأنه غني ويبني ويحط ويزين ويقسم ويجيب، وهي كلها أماني، وكذلك في العلم. نعم. فلا تسوف لنفسك بعد الفراغ من كذا وبعد التقاعد من العمل هذا وهكذا، بل البدارة قبل أن يصدق عليك قول أبي الصحان القيني: حنتني حانيات الدهر حتى كأني خاتل أدنو لصيدي، قصير الخطو يحسب من رآني، ولست مقيدا أني بقيدي. نعم، يسوف بعدين وبعدين، والله ما حصل لي هذا. طالب العلم الحين يقول إن شاء الله أنا بتفرغ العلم بعد الجامعة، هذه همة طلاب الجامعة، بعد الجامعة دراسة نظامية بتفرغ العلم. طيب تخرج اشتغل بالسعي في الوظيفة، قال إن شاء الله بس خلنا ركد نفسي وتزوج ووريك من أبد العلم. ركد نفسه وتزوج، انشغل بالزوجة هم من جوا العيال وبالوظيفة وأعبائها والدنيا ومشاغلها، قال بس خلنا تقاعد ووريكم إن شاء الله. تقاعد ما أنا إلا قيد من قيد إلى قيد. ولهذا أعظم ما في مراحل الطلب أوله خصوصا في شرخ الشباب، شرخ الشباب أي في عنفوانه قبل كثرة المشاغل وتشعبها على الإنسان. الله المستعان. ولا يعني هذا أنه لا يطلب العلم الكبر، لا، وجد في تاريخ المسلمين وتاريخ علمائهم نماذج ما طلبوا العلم إلا على كبر. فأغفل بهمته العالية ما كان من تقصيره في سنينه الماضية، يعني أغفل بهمته العالية ما كان في أيامه الخالية. إبراهيم بن إسحاق الحربي بدأ طلب العلم بعد 40 وصار من علماء الإسلام ومن كبار أصحاب الإمام أحمد، وجعل الله ذلك له لما كان من نيته ما كان من الصدق بآية وهي النملة، ذرة الدحرج حبة حمص، وكل ما دحرجتها تبي ترفعها تكمزها اعتب عجزت تطيح مرة ثنتين وثلاث وأربع حتى إنها رفعتها وقمزتها هذه العتبة. تأمل هذا، قال هذه عجزت عن شيء وحاولت مرة وثنتين وثلاث حتى حصلت مرادها، ليش ما أحاول في العلم وأحرص عليه مرة وثنتين حتى أحصل مرادي؟ فصارت هذه باعثة لهمته، سدت ما كان من نقص في الأيام الخالية. نعم. وقال أسامة بن المنقذ: مع الثمانين عاث الضعف في جسدي، وساءني ضعف رجلي واضطراب يدي، إذا كتبت فخطي خط مضطرب كخط مرتعش الكفين مرتعدي، فاعجب لضعف يدي عن حملها قلما من بعد حمل القنا في لبة الأسد، فقل لمن يتمنى طول مدته هذه عواقب طول العمر والمدد. يقول في الثمانين يا الله شيل القلم، مع أني في الشباب أشيل القناة السيف والرمح والشلفة حطها في لبة الأسد، وحين القلم عجز أشيله ارتجاف قلمه لكبر السن، سئمت تكاليف الحياة ومن يعش ثمانين حولا لا أبالك يسأمي. الله المستعان. نعم. فإن أعملت البدار فهذا شاهد منك على أنك تحمل كبر الهمة في العلم. نعم. الأدب الثالث عشر: إجمام النفس. خذ من وقتك سويعات تجم بها نفسك في رياض العلم من كتب المحاضرات الثقافة العامة. شوف لما ذكر في الأدب الثاني عشر المحافظة على الوقت والجد فيه، أرشد في هذا الأدب الثالث عشر إلى إجمام النفس. ترى الجدة الدائمة تقطع، والحرص الكثير يعطب. أجم نفسك، يعني اجعل لها راحة، اجعل لها ساعة وساعة. بماذا؟ ليس بالأمر التافه ولا بالأمر المحرم، وإنما بما هو أقل شأوا في العلم. من كان اشتغاله بالعلم سير راحته في كتب الأدب العامة، تاريخ، محاضرات، الشيء الذي لو فاته منه ما فاته ما يضره، لكن ما هو بيخلي العلم يروح يشتغل في التافهات فإن التافهات والمكروهات تدل على المحرمات والوخيمات. نعم. فإن القلوب يروح عنها ساعة فساعة. وفي المأثور عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: أجموا هذه القلوب وابتغوا لها طرائف الحكمة، فإنها تمل كما تمل الأبدان. نعم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في حكمة النهي عن التطوع في مطلق الأوقات: الله عز وجل ما شرع لنا يا أخواني أن نتطوع في كل وقت، في أوقات نهينا عن التطوع فيها، بعد الفجر إلى طلوع الشمس، من طلوعه إلى ارتفاعها، عند الزوال، بعد العصر إلى غروب الشمس. من حكم ذلك حتى ما نمل التطوع، فاسمع أن الصلاة من أفضل القربات. نعم. يقول الشيخ شيخ الإسلام: نعم. قال شيخ الإسلام: بل في النهي عنه بعض الأوقات مصالح أخر من إجمام النفوس بعض الأوقات من ثقل العبادة، كما يجم بالنوم وغيره. ولهذا قال معاذ: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. لله در معاذ رضي الله عنه، هذا من جبل. أحتسب نومتي على الله طاعة وقربة كما أحتسب قومتي، أي قيامي لله في جوف الليل في الخلوات. هذا فقه عظيم مداره على العلم والبصيرة المتكي على قاعدة النية الصالحة والإرادة. نعم. وقال: بل قد قيل إن من جملة حكمة النهي عن التطوع، يعني شيخ الإسلام، نعم، بل قد قيل إن من جملة حكمة النهي عن التطوع المطلق في بعض الأوقات إجمام النفوس في وقت النهي لتنشط للصلاة، فإنها تنبسط إلى ما كانت ممنوعة منه وتنشط للصلاة بعد الراحة، والله أعلم. صدق رحمه الله. فإن الإنسان إذا مر عليه وقت نهي ونفسه متطلع على الصلاة ثم زال وقت النهي، صار إقباله على الصلاة بعدها أنشط وأحرص. شوف اللي معتاد على الصيام يا أخواني، من اعتاد على الصيام فجاء يوم العيد وصام رمضان وده أن يوم العيد صايم، لكن لما نهي عنه كان استعداد للصيام بعده أقوى. في يوم عيد الأضحى وأيام التشريق نهي عن الصيام بعده، يكون صيامه بعدها أقوى، لأن الشيء إذا منع منه شرعا ثم أبيح له كان داعيه إليه أقوى بعد ذلك، وحاسب في نفسه أدعى. نعم. ولهذا كانت العطل الأسبوعية للطلاب منتشرة منذ أمد بعيد، وكان الأغلب فيها يوم الجمعة وعصر الخميس، وعند بعضهم يوم الثلاثاء ويوم الاثنين، وفي عيدي الأضحى الفطر والأضحى من يوم إلى ثلاثة أيام وهكذا. ونجد ذلك في كتب آداب التعليم وفي السير، ومنه على سبيل المثال آداب المعلمين لسحنون، والرسالة المفصلة للقابسي، والشقائق النعمانية، وعنه في أبجد العلوم، وكتاب أليس الصبح بقريب للطاهر بن عاشور، وفتاوى رشيد رضا، ومعجم البلدان، وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. الشيخ بكر ما شاء الله قرأة يفري الكتب، قيد لنا في هذه الجملة في مجمة النفوس وتأليفها أحال إلى جملة من هذه المراجع، أحال إلى آداب المعلمين لسحنون المالكي، والرسالة المفصلة للقابسي، شقائق النعمانية، وأبجد العلوم، في الكتب التي فيها أدب التعلم وأدب التعليم، كتاب الطاهر بن عاشور ليس الصبح بقريب، فتاوى الرشيد رضا، معجم البلدان، فتاوى شيخ الإسلام. الله ما قصر يا الله، ومن أحيل على مالي فليحتل. نعم. الأدب الرابع عشر: قراءة التصحيح والضبط. احرص على قراءة التصحيح والضبط على شيخ متقن لتأمن من التحريف والتصحيف والغلط والوهم. هذا غالبا يكون في المحفوظات كالقرآن وكالمتون، يقرأها على شيخ قراءة تصحيح قبل أن يحفظها، وقراءة ضبط قبل أن يتقنها. وفي العلم كذلك، في النحو، في المتون، يشرحها يضبطها أولا حتى يكون مدخلها عليه المدخل الصحيح والمدخل اللائق. نعم. وإذا استقرأت تراجم العلماء وبخاصة الحفاظ منهم تجد عددا غير قليل ممن جرد المطولات في مجالس أو أيام قراءة ضبط على شيخ متقن. يقول الحافظ بن رجب رحمه الله إنهم سمعوا صحيح مسلم في 6 مجالس على شيخه هو زميله الحافظ العراقي، قروه في 10 جلسات حضر الأذان. فلا تنسى حظك من هذا، أي مما يتعلق بقراءة الضبط والتحقيق والتصحيح، أن تكون للإنسان فيها ميدان. ومما ساعد عليها الآن الحمد لله الكتب لما ضبطت بالشكل وصححت وحققت على أصول خطية، هذه تريح طالب العلم. لكن هذه قراءة التصحيح لنسخته وضبطها على شيخه شيخ متقن تعطيه دربة وألف في العلم، ولا يعدم فوائدها. قد يظن الظان أنه يشتغل بها لأجل الضبط فقط، لا، يأتي مع الضبط أشياء منها أدب نفسي مع العلم وصبره عليه وتحمله فيه. ثم أشار إلى ما عند الحافظ بن حجر، وهذه عرفت من كلام تلميذه الحافظ السخاوي لما ترجم لشيخه الترجمة الحافلة الجواهر والدرر، ترجمة شيخ الإسلام الحافظ بن حجر، فإنه ذكر أنه قرأ صحيح البخاري في 10 مجالس كل مجلس 10 ساعات، هذه قراءة الضبط تصحيح. قرأ مسلم في 4 مجالس، وقرأ ابن ماجه في 4 مجالس، والطبراني الصغير مجلس واحد بين صلاتي الظهر والعصر، وهذا والله العالم في أوقات الصيف يطول فيها الوقت. ثم ذكر أيضا أشياء من هذا، قال يطول ذكرها وعجائب في اجتماعهم. ابن رجب يذكر أنه هو والحافظ العراقي قرأوا صحيح مسلم على شيخهم في ست مجالس، منها ثلث الكتاب في مجلس واحد. هذه قراءات الفحص والتصحيح والضبط، وهي بتوفيق الله تعين طالب العلم على أن يعتني بأصله الذي يقرأه، فيقرأه أولا كالتحضير، فتصير قراءة الضبط والتصحيح كالتحضير له. نعم. الأدب 15 جرد المطولات. الجرد للمطولات من أهم المهمات لتعدد المعارف وتوسيع المدارك واستخراج مكنونها من الفوائد والفرائد والخبرة في مضان الأبحاث والمسائل ومعرفة طرائق المصنفين في تآليفهم واصطلاحهم فيها. وقد كان السالفون يكتبون عند وقوفهم بلغة حتى لا يفوته شيء عند المعاودة، لا سيما مع طول الزمن. جرد المطولات تفيد في إلف الطالب على النظر والقراءة والبحث، وجرد المطولات توسع مداركه ويقف على خلاف العلماء في كتب الخلاف وعلى ذكر الروايات والسير في كتب الأخبار والسير. ولهذا نجد المخطوطات في مواضع بلغ يبلغ بها القارئ الموضع الذي بلغ إليه في قراءته إذا بغى يكمل ويعاود. فهذا الجرد مفيد، ومما فيه أنه يستخرج منها فوائد وفرائد، ويستخرج خبرة في مضان الأبحاث والرسائل وين يجدها فيه، ويعرف طرائق العلماء في التصنيف ومناهجهم في التأليف. نعم، هذا مخصوص فيه الشيخ مع نفسه صح؟ أي نعم، قراءته مع نفسه، ويصلح قراءته أيضا مع غيره، مذاكرة مع زملائه مع شيخه. ولهذا قراءة المطولات مفيدة حتى في جهة تدريب وجهة التنشيط على البحث، لكن لا يقرأ في المطولات حتى يكون قد تأسس. إذا قرأ في المطولات قبل التأسس غالبا ما يحصل شيء. نعم. كلام ينسي بعض لا الكلام الكثير ينسي آخره أوله أما الجرجر المطولات ما هو بلازم يحيط بها كلها يفوته شيء لكن يعطيه ملكة يعطيه دربة يعطيه معرفة كيف العلماء ومناهجهم بالتأليف وطرائقهم بالتصنيف يجد فوائد في غير مضانها وهكذا. نعم. الأدب السادس عشر حسن السؤال التزم أدب المباحثة من حسن السؤال فالاستماع فصحة الفهم للجواب وإياك إذا حصل الجواب أن تقول لكن الشيخ فلان قال لي كذا أو قال كذا فإن هذا وهن في الأدب وضرب لأهل العلم بعضهم ببعض فاحذر هذا وإن كنت لابد فاعلا فكن واضحا في السؤال وقل ما رأيك في الفتوى بكذا ولا تسمي أحدا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى لحظة هذه مسألة حسن السؤال مهمة ولهذا كان كثير من مشايخنا يؤدبون الطالب إذا سأل سؤالا بطريقة لا تليق فإذا شرح له شيخه ولا ذكر له المسألة بدليله لقال بس يا شيخ الشيخ فلان يقول كذا وكذا هذا سوء أدب ضعف فيه ولهذا من حسن السؤال أن تلتزم بأدب المباحثة في حسن استماعك وحسن سؤالك وصحة فهمك للجواب فإذا حصل الجواب لا تقول الشيخ فلان قال لي كذا أو قال كذا قل هذا وهن في الأدب وضرب لأهل العلم بعضهم ببعض فاحذره وربما أوغر الصدور لكن إذا كان عندك إشكال تقول ما قولكم في الفتوى كذا ولا تسمي أحد حتى ما تصير معين للشيطان على شيخك وعلى أخيك في فتوى في تقول كذا وكذا واستدلوا بكذا وش رأيك فيها فإن كان قول شيخك خطأ رجع إليها بأسلوب لين وبأسلوب صحيح أما إذا قال الشيخ زاني كذا وهو من أقرانه تعين الشيطان عليه. نعم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وقيل إذا جلست إلى عالم فسل تفقها لا تعنتا اسأل تفقها طلبا للفقه والفهم لا تسأل على جهة التعنت والممارات والمجادلة إظهار نفسك وإظهار علم شيخك وعلم مذهبك وما إلى ذلك هذه المزغل والدواغل عياذ بالله. نعم. وقال أيضا وللعلم ست مراتب أولها حسن السؤال الثانية حسن الإنصات والاستماع الثالثة حسن الفهم الرابعة الحفظ الخامسة التعليم السادسة وهي ثمرته العمل به ومراعاة حدوده ثم أخذ في بيانها ببحث مهم. الله أكبر. وهذا ذكر رحمه الله في المفتاح وذكر في البدائع وفي غيرها هذه الست مهمة حسن السؤال العلم حسن الإنصات والاستماع ما يغالط ويستعجل حسن الفهم ما يكون فهمه عكسيا ولا مخالفا لما يلقي شيخه ومن يسأله أن يحفظ الجواب يحفظ العلم خامسة التعليم يعلم هذا الذي تعلمه السادسة العمل به ومراعاة حدوده. نقف على الخصلة والأدب السابع عشر ولا لا؟ صحيح. الله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.